حسب السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهبهم ذلة من الله العاصم كأنما أرسلت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.